أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء لعلكم

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العليم.